إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فسورة الحج سورة مدنية، قال فيها ربنا جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يا أيها الناس جميعا احذروا عقاب الله واعملوا بطاعته، فهو مالككم ومربيكم، فلا يأمركم إلا بما يصلحكم ويسعدكم، ولا ينهاكم إلا عما يؤذيكم ويشقيكم. إنما يحدث في الأرض في آخر الدنيا قبل بعث الناس من قبورهم من حركة شديدة واضطراب عظيم، شيء عظيم الأهوال. ولا نجاة لكم من أهوال الساعة وأفزاعها إلا بتقوى الله تعالى، فهي طريق النجاة. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يوم ترون قيام الساعة تشغل كل امرأة معها ولد ترضعه عن رضيعها الذي ألقمته ثديها من شدة كربها ودهشتها، وتسقط من شدة هول ذلك اليوم كل ذات جنين جنينها قبل تمام حملها. وترى الناس أيها الناظر كالسكارى من شدة الهول والفزع، وما هم بسكارى على التحقيق، ولكن ما أصابهم من خوف عذاب الله هو الذي أذهب عقولهم وأزال تمييزهم. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. وبعض الناس الذين كفروا بسبب التقليد الأعمى لغيرهم، من ينازع في وحدانية الله تعالى ويخاصم في قدرته على البعث، ويتبع في جداله كل شيطان عات مفسد شديد الإقدام على الإغواء والإضلال. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. قضى الله على هذا الشيطان أنه من اتخذه وليا وتبعه، فإن الشيطان يغويه ويوسوس له ويدعوه إلى الضلال، ويصور له الباطل بصورة الحق، ويزين له الشهوات والأهواء حتى يوصله بسبب ما يوسوس له ليكون من أهل عذاب النار الملتهبة. وهذا الصنف الأول من الكفار هم المقلدون الذين ينكرون قدرة الله سبحانه على إعادة الحياة إلى الناس بعد موتهم وبعثهم من قبورهم ليوم القيامة. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج يا أيها الناس إن كنتم في شك من البعث بعد الموت فانظروا إلى مبدأ خلقكم فإنا خلقنا أباكم آدم الذي هو أصل النسل من تراب ثم خلقنا ذريته من نطفة كما أن جسد كل مخلوق من تراب تحول بخلق الله إلى غذاء فدماء فنطف ثم من دم جامد غليظ يتعلق بجدار الرحم ثم من قطعة لحم صغيرة قدر ما يمضى فتتألف المضغة من جزء مخلق ظاهر التقسيمات للأعضاء تعرفه إذا أخرج لك من الداخل على أنه بشر سوي ومن قرص لحمي أحمر ليس عليه تصوير ولا تخلق ولا أعضاء وهو المشيمة وهما مرتبطان معا لنبين لكم كمال قدرتنا على تطوير خلق الإنسان حالا بعد حال وطورا بعد طور وبعد أن يتم تخليق الجنين وتنفخ فيه الروح يبقى في رحم أمه إلى الوقت الذي قدره الله لولادته وتقدير الأجل المسمى لولادة الجنين يتعلق بنموه بحيث يستطيع التلاؤم مع الظروف خارج الرحم وحين تصبح أقطار حجم رأسه قد بلغت أقل من أقطار حوض أمه بقليل ثم نخرجكم وقت الولادة من بطون أمهاتكم أطفالا صغارا بحيث تتم الولادة ببطء ولطف فلا يمر فجأة فيؤذي ويتأذى ولا يتأخر أكثر مما يلزم ثم لتبلغوا كمال القوة والعقل والتمييز ومنكم من يتوفى قبل بلوغ وقت الشباب والقوة واكتمال العقل وبعضكم من يرد إلى الهرم والخرف وضعف العقل فيبلغ السن الذي يتغير به عقله فلا يعقل هذا المعمر شيئا مما كان يعلمه قبل ذلك فيصير كما كان في أول طفولته ضعيف البنية قليل الإدراك وترى أيها الناظر المتأمل بدوام وتجدد الأرض يابسة ميتة لا نبات فيها فإذا أنزلنا عليها المطر تحرك ترابها لأجل خروج النبات وانتفخت بسبب نمو النبات وتداخل الماء وأنبتت من كل صنف حسن جميل المنظر إن جفاف الزرع وانقطاع توليته من الأرض وحصاده يشبه حالة الموت في الأحياء ثم إن السنة الكونية الدائمة الظاهرة المشاهدة في انشقاق الحبوب في باطن الأرض ونباتها بعدما سبق من حالتها التي تشبه حالة الموت وعودتها إلى الحياة والنظرة كرة أخرى وذلك عند وجودها في البيئة الملائمة من ماء ممتزج بالتراب الصالح إن ذلك ليعطي دليلا حسيا مشاهدا باستمرار لصورة بعث الأحياء بعد موتها وتفرق أجزائها في تراب الأرض ومن فوائد الآيات البينات وجوب الاستعداد ليوم القيامة بزاد التقوى، وثبوت الحنان للأمهات لا سيما في حالة الإرضاع، وشدة أهوال يوم القيامة، ومنكر البعث لا يستند إلى حجة، والتدرج في الخلق سنة إلهية، ودلالة الخلق الأول على إمكان البعث، وظاهرة المطر وما يتبعها من إنبات الأرض دليل ملموس محسوس على بعث الأموات ليوم النشور، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير، ذلك المذكور من أطوار خلق الإنسان وإحياء النبات، لتعلموا أن الله هو الحق الثابت الأزلي الأبدي في ذاته وصفاته وأفعاله، وأنه سبحانه يحيي الموتى كما بدأ خلقهم أول مرة بنفخ الروح التي تكون بها النفوس حية، فمن لم يستبعد منه إيجاد هذه المخلوقات من العدم فكيف يستبعد منه إعادة الأموات، ومن كان كذلك كان عظيم القدرة على جميع الممكنات، إذا أراد شيئا كان أسرع ما يكون. وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وذكرنا تلك الدلائل لتعلموا أن ساعة إنهاء نظام الحياة الدنيا آتية لا شك فيها، وأن الله يبعث الموتى من قبورهم للحساب وفصل القضاء وتنفيذ الجزاء، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، ويوجد صنف آخر من الناس كفار بربهم على الرغم من كل البراهين والأدلة العقلية والآيات الكونية الدالات على ربوبية الله ووحدانيته، وهؤلاء الكفرة المتكبرون يجادلون في الله بغير علم جلي ولا برهان عقلي مستند إلى مقدمات عقلية ذوات دلالات قطعية ولا علم تجريبي ناتج عن تجارب متكررة ولا علم خبري آت عن طريق كتاب منير الدلالات صحيح الثبوت، ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق، حال كون هذا المجادل لاويا جانبه عنقه متبخترا معرضا عما يدعى إليه من الحق متكبرا، ليضل عن دين الله فلا يكتفي بضلاله بل يسعى لإضلال غيره، وهذا الصنف المتكبر من الكفار لا ينفع معه بيان الدليل والبرهان، له في الدنيا عذاب وهوان وذلة وصغار يحطم كبرياءه الزائفة وينكسها ولو بعد حين، ونذيقه يوم القيامة عذاب الإحراق يتحسس آلامه في نار جهنم، ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد، يقال له تقريعا وتوبيخا ذلك العذاب في نار جهنم نتيجة عملك السيء الذي عملته بكسبك واختيارك، وأن الله لا يظلم أحدا من عباده فيعذب أحدا منهم بغير جرم، بل هو عادل يثيب المطيع ويعذب العاصي، وهم الظالمون لأنفسهم إذ ارتكبوا السيئات وهم يعلمون أنهم معاقبون عليه ضمن قانون الجزاء الرباني. وهذا الصنف الثاني من الكفار هم المتكبرون رؤوس الكفر ودعاة الضلالة. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. ويوجد صنف ثالث من الناس، من يعبد الله على شك وقلق واضطراب في أمر دينه، لا ثبات له ولا استقرار، فإن أصابه خير دنيوي من صحة في جسده وسعة في معيشته رضي به وسكن إليه، وإن أصابه بلاء في جسمه وضيق في معيشته لاختباره وابتلائه ارتد ورجع على عقبه إلى الوجه الذي كان عليه من الكفر، خسر في الدنيا العزة والكرامة، وخسر في الآخرة نفسه وأهله بالخلود في النار. ذلك الخسران للدارين هو الخسران الظاهر الواضح الذي لا عوض عنه ولا تلافي له. وهذا الصنف الثالث من الكفار هم الماديون النفعيون طلاب الدنيا، يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد. يعبد ذلك الكافر النفعي المادي الذي يزن عقيدته بميزان الربح والخسارة، ويبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، يعبد من دون الله تعالى ما لا يضره إن عصاه، وما لا ينفعه إن أطاعه وعبده. ذلك الدعاء وعبادة وطاعة ما لا يملك نفعا ولا ضرا هو الضلال البعيد عن الحق والرشد والهدى. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. يدعو ذلك الخاسر من ضرر عبادته أقرب من نفعه، لأنه يجلب له في الدنيا الخزي والذلة والعار، ويوصله في الآخرة إلى العذاب الأليم في النار. قبح ذلك المعبود ناصرا وقبح صاحبا. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، إن الله يفعل ما يريد. إن الله يدخل الذين آمنوا إيمانا صحيحا صادقا وعملوا الصالحات المعبرة عن صحة الإيمان الاعتقادي الإرادي، يدخلهم تعالى جنات تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار. إن الله يفعل ما يريد بأوليائه وأهل طاعته من الكرامة، وبأهل معصيته من الهوان، فله سبحانه الإرادة المطلقة والمشيئة التامة النافذة في كل ذرة من ذرات الوجود. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. من كان يظن من الكفار أن لن ينصر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم في الدنيا بإعلاء كلمته وإظهار دينه، وفي الآخرة بإعلاء درجته والانتقام ممن كذبه، فليمدد بحبل إلى سقف البيت وليخنق به نفسه ثم ليقطع الحبل بعد الاختناق فلينظر هل يذهبن صنيعه وحيلته الذي يغيظه من النصر والتمكين للنبي صلى الله عليه وسلم ودينه الذي ارتضاه لعباده فليختنق غيظا فإن الله تعالى ناصر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ومؤيد أتباعه الصادقين. ومن فوائد الآيات الكريمات الكبر خلق يمنع من التوفيق للحق والاهتداء إليه ومن عدل الله أنه لا يعاقب إلا على ذنب والإيمان والعمل الصالح سبب دخول الجنة والله تعالى ناصر نبيه ودينه ولو كره الكافرون وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد وكما أقمنا الحجة من دلائل قدرتنا على الكافرين بالبعث أنزلنا القرآن حالة كونه آيات واضحات موضحات موضحات وأن الله يوفق من يريد من عباده إلى سلوك سبيل الهداية بعد أن تصدق إرادة العبد في أن يكون من أهلها إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد إن الذين آمنوا بالله ورسوله محمد واليهود والصابئين وهم قوم موحدون ليست لهم شريعة يعملون به والنصارى والمجوس وهم عبدة النار والذين أشركوا وهم عبدة الأوثان إن الله يحكم بينهم يوم القيامة إن الله عالم بما يستحقه كل واحد منهم معاين له يخبر عن كل شيء في الكون إخبارا مطابقا لما هو عليه في الواقع فهو سبحانه شهيد على أفعال جميع المخلوقات عليم بسرائرهم وما تكن ضمائرهم لا تخفى عليه في الوجود خافية ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء ألم تعلم أيها العاقل البصير علما واضحا جليا مشابها للرؤية البصرية أن الله سبحانه يسجد له خاضعا منقادا من في السماوات من الملائكة ومن في الأرض من الإنس والجن سجودا إراديا ملبين فيه دواعي فطرتهم وسجودا غير إرادي بخضوع ذواتهم لما يجريه الله فيها بسلطان الجبر والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب كلها ساجدة لله وخاضعة خضوعا تاما بسلطان الجبر وكثير من الناس ساجدون سجودا اختياريا حق لهم الثواب وهم المؤمنون المنقادون لله تعالى ظاهرا وباطنا وكثير من الناس غير ساجدين لله سجودا اختياريا حق عليهم العذاب بكفرهم وتركهم السجود وما أعز أحد نفسه بمثل سجوده لله تعالى وطاعته له، وما أذل أحد نفسه بمثل إعراضه عن طاعة الله وعبادته. ومن يحكم الله عليه بالذلة والهوان بسبب كفرهم وتمردهم عن طاعة الله نتيجة اختيارهم في ظروف امتحانهم في الحياة الدنيا، من حكم الله عليه بذلك فلا يستطيع أحد أن يحكم له بالكرامة. إن الله يفعل في خلقه ما يشاء وفق حكمته. هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. وتمام مشيئة الله تعالى وإرادته لا يعني أن الإنسان لا مشيئة له ولا إرادة، فقد شاء الله أن يكون للإنسان المكلف مشيئة وإرادة واختيار، فله اختيار في إيمانه وكفره وطاعته لله وإعراضه عنه. والدليل على ذلك أن كثيرا من الناس اختاروا الكفر بالله وإعراضه عن عبادته، وصار الناس نتيجة لذلك فريقين، فريق مؤمن وفريق كافر، وحدث بينهم ما هو مشاهد من الخصام والاختلاف والاقتتال. فالذين جادلوا في وحدانية الله وقدرته قطعت لهم في الآخرة ثياب من نحاس مذاب تحيط بهم كإحاطة الثياب، يصب من فوق رؤوسهم الماء الحار الذي انتهت حرارته، يصهر به ما في بطونهم والجلود، يذاب بالحميم الذي يصب من فوق رؤوسهم ما في بطونهم من الشحوم والأحشاء والجلود، ولهم مقامع من حديد، ولهم مطارق من حديد مختصة بهم تضرب بها خزنة النار رؤوسهم إذا أرادوا الخروج من النار. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. كلما حاولوا الخروج من النار لما يلحقهم من الغم والكرب الذي يأخذ بأنفاسهم ردوا إلى أماكنهم بمطارق الحديد، فلا خروج لهم من النار أبدا. وتقول لهم خزنة جهنم تبكيتا ذوقوا عذاب النار المحرق. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. إن الله تعالى يدخل الذين آمنوا إيمانا صحيحا صادقا وعملوا الصالحات المعبرات عن صدق الإيمان الإرادي الاعتقادي، إن الله تعالى يدخلهم جنات تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويحلون لؤلؤا أيضا، وثيابهم في الجنة الحرير. فما أعظم الفرق بين ثياب النار وثياب الحرير، وبين مصير الخصمين المتنازعين في وحدانية الله وصفاته من المؤمنين والكافرين. ومن فوائد الآيات البينات الهداية بيد الله يمنحها من يشاء من عباده، ورقابة الله على كل شيء من أعمال عباده وأحوالهم رقابة تامة شاملة. وخضوع جميع المخلوقات لله قدرا، وخضوع المؤمنين له طاعة. والعذاب نازل بأهل الكفر والعصيان، والرحمة ثابتة لأهل الطاعة والإيمان. وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى صراط الحميد. وأرشد هؤلاء إلى طريق الجنة الذي يحمدون فيه ربهم على إحسانه وإنعامه، الذي يحمدهم سبحانه على إيمانهم وعملهم الصالح. كما هدوا في الدنيا إلى طيب القول من كلمة التوحيد والتسبيح والتحميد، وأرشدوا إلى طريق الله الحميد الذي يحمد عباده المؤمنين ويثني عليهم بما فعلوا من خير، والذي هو محمود على عظيم صفاته وجليل نعمه. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. إن الذين كفروا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ويصدون باستمرار ودوام عن سبيل الله بالمنع من الهجرة والجهاد والإسلام، ويصدون الذي أرسل إليهم رحمة وهدى، ويصدون رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين كما وقع في عام الحديبية، يصدونهم عن المسجد الحرام الذي جعلناه قبلة للناس في صلاتهم ومنسكا ومتعبدا، سواء في تعظيم حرمته وقضاء النسك فيه، سواء في ذلك المكي المقيم فيه والطارئ القادم إليه من غيره. ومن يرد في المسجد الحرام الميل عن الحق ظلما فيعصي الله فيه نذقه من عذاب أليم موجع في الآخرة. وفي الآية دليل على أن السيئة في الحرم أعظم منها في غيره، فإنها تضاعف فيه، وأن الهم بالسيئة في الحرم مؤاخذ عليه. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وضع في ذاكرتك أيها المتلقي لبياننا، حين هيأنا لإبراهيم مكان البيت وأعلمناه به وبحدوده من كل جهاته، وهو الكعبة المشرفة بيت الله الحرام، وأنزلناه فيه ليؤسس في مكة أمة مؤمنة تعبد ربها ولا تشرك به شيئا. وأوحينا إليه بعد ذلك حين أمرناه برفع قواعد البيت مع ولده إسماعيل، وقلنا له لا تشرك بي شيئا، وطهر بيتي من كل رجس مادي أو معنوي للطائفين الذين يطوفون حول بيتي والذين يعبدونني بالصلاة فيه أو عنده، القائمين والراكعين الساجدين. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وقف يا إبراهيم رافعا صوتك مناديا الناس الموجودين في زمن ندائك والذين سيتتابعون أجيالا بعد جيل إلى أن تقوم الساعة بوجوب الحج عليهم، فإن ربك سيوصل أثر ندائك إلى قلوب المؤمنين ويحركها إلى تلبية النداء. يأتيك فريق من الملبيين مشاة على أرجله، ويأتيك فريق آخر من الملبيين ركبانا على الإبل المهزولة من بعد الشقة وكثرة السير، يأتين من كل طريق بعيد إلى البلد الحرام ليشهدوا منافع لهم، ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ليشهد الحجاج منافع لهم كثيرة دينية ودنيوية من ثواب أداء نسكهم وطاعتهم ومغفرة ذنوبهم ووحدة كلمتهم والتشاور في أمورهم وتكسبهم في تجاراتهم وغير ذلك، وليذكروا اسم الله بالحمد والثناء والتكبير على ما ذبحوا مما يتقربون به من الإبل والبقر والغنم في أيام معلومات، وهي يوم النحر عاشر ذي الحجة وأيام التشريق الثلاثة بعده، شكرا لله على ما رزقهم من الإبل والبقر والضأن والمعز، فكلوا من لحوم الهدايا والضحايا، وأطعموا البائسين الذين أصابهم بؤس وشدة، المستورين الذين لا شيء لهم ولا يتعرضون للصدقات، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، ثم ليزيلوا عنهم أدرانهم وأوساخهم، ويخرجوا عن الإحرام بالحلق أو القص وقلم الأظفار والاستحداد ولبس الثياب، وليوفوا بما أوجبوه على أنفسهم من الحج والعمرة والهدايا، وليطوفوا بعد الوقوف بعرفة ورمي جمرة العقبة طواف الواجب وهو الإفاضة بالبيت العتيق القديم، لأنه أول بيت وضع لعبادة الله تعالى وحده، ولأن الله يعتق بفضله ورحمته رقاب المذنبين إذا أتوا تائبين مستغفرين، كما أنه سبحانه أعتق البيت من أيدي الجبابرة أن يصلوا إليه. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، ذلك الذي أمر الله به من إزالة الأوساخ والخروج من الإحرام والوفاء بالنذور والطواف بالبيت، وما أوجبه الله عليكم، فاجتنبوا جميع حرماته، ومن يجتنب جميع ما نهى الله عنه من معاصيه بترك ملابستها وعدم انتهاكها وحفظ حرمتها ولا سيما مقارفة حرمات الله في أرض الحرم وأثناء القيام بمناسك الحج، فثواب تعظيم الحرمات خير له عند الله في الآخرة، وأحل الله تعالى لكم الأنعام من الإبل والبقر والغنم أن تنتفعوا بسائر وجوه الانتفاع الموجودة فيها، فالانتفاع من أصوافها وأوبارها وجلودها وألبانها ولحومها إلا ما يتلى عليكم تحريمه في القرآن لعارض كالميتة والدم المسفوح وما ذبح على غير اسم الله تعالى، فاجتنبوا وابتعدوا عن الأوثان القذرة التي تعبدونها من دون الله والتي هي رأس الزور والباطل، واجتنبوا قول الباطل كله وشهادة الزور والكذب القبيح. ومن فوائد الآيات البينات خلو الجنة من المنغصات القولية والفعلية، وحرمة البيت الحرام، وهي تقتضي الاحتياط من المعاصي فيه أكثر من غيره، ووجوب تطهير بيوت الله من النجاسات المعنوية والحسية. وبيت الله مأوى أفئدة المؤمنين في كل زمان ومكان، ومنافع الحج عائدة إلى الناس سواء الدنيوية أو الأخروية. شكر النعم يقتضي العطف على الضعفاء، وجوب تطهير القلوب من العقائد الفاسدة، ووجوب تطهير الألسنة من الكذب وقول الزور، حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. اجتنبوا الشرك وقول الباطل حال كونكم مخلصين له تعالى، عادلين عن كل دين سوى دينه، غير مشركين به أحدا في عبادته. ومن يشرك بالله فكأنما سقط من السماء إلى الأرض فتستلبه جوارح الطير وتذهب به بسرعة وتقطعه وتمزقه بمخالبها، أو تميل وتذهب به الريح فتقلفه في مكان بعيد مهلك، وكذلك المشرك في ضلاله وهلاكه وحيرته، يهوي به شركه من أود الإيمان إلى مهاو الضلالة وحضيض الكفر، ويعيش قلقا مضطرب النفس مشتت الفكر. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ذلك الذي أمر الله به من توحيده وإخلاص العبادة له واجتناب الأوثان وقول الزور. ومن يقم بمراعاة معالم الدين من الأوامر والنواهي والواجبات والمستحبات وأماكن العبادات والطاعات، ويحفظ حرمتها ومنها البدن التي يسوقها الحجاج هديا بالغ الكعبة، وذلك باختيار أعظمها وأجودها لأنها من معالم الحج، فإن تعظيم معالم الدين وأداء أعمال المناسك على الوجه المشروع من أفعال أصحاب القلوب المتصفة بتقوى القلب لله جل وعلا وخشيته له تعالى. لكم فيها مدافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. لكم في تلك الشعائر منافع بالأجر والثواب الحاصل بتعظيمها إلى انقضاء أيام الحج، ولكم منافع بدرها ونسلها وصوفها ووبرها وركوب ظهورها إلى أن تنحرها. ثم منحرها عند أرض الحرم ومحل الناس من إحرامهم منته إلى البيت العتيق الذي جعله الله أول بيت وضع لعبادته بطواف الزيارة بعد أداء تلك الشعائر. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. وشرعنا لكم كما شرعنا لكل جماعة مؤمنة سلفت قبلكم مناسك من ذبح القرابين وإراقة الدماء ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام عند ذبحها ونحرها، فسموا على الذبح اسم الله وحده، فإن إلهكم المستحق للعبادة إله واحد، فله أخلصوا وانقادوا وأطيعوا. وبشر يا رسول الله المتواضعين الخاشعين المطمئنين الراضين بقضاء الله بشرهم بخيري الدنيا والآخرة، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هؤلاء المتواضعون الخاشعون الراضون بقضاء الله من صفاتهم أنهم إذا ذكر الله وحده خافت قلوبهم من عقابه. وبشر الصابرين على ما أصابهم من البلاء والمرض والمصائب، وبشر المقيم الصلاة تامة كاملة مستقيمة في أوقاتها محافظين عليها، وهم ينفقون من بعض ما رزقهم الله تعالى ابتغاء مرضاته، طيبة به نفوسهم في وجوه الخير ومساعدة المحتاجين. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. وجعلنا لكم نحر الإبل الصحاح الأجسام والبقر المهداة إلى البيت الحرام من أعلام دين الله في الحج، لكم فيها أيها المتقربون نفع في الدنيا وثواب في الآخرة، فاذكروا اسم الله عليها عند نحرها، فانحروها قائمة على ثلاث قوائم قد صفت رجليها ويدها اليمنى والأخرى معقولة، فإذا سقطت بعد النحر ووقع جنبها على الأرض فكلوا منها وأطعموا الفقير المتعفف الذي يقنع بما يعطى ولا يسأل، والمعتر أي المعترض الذي يسأل لحاجته، مثل ما وصفنا لكم من نحرها قياما ذللناها لكم مع قوتها وضخامة أجسامها لتتمكنوا من نحرها، فلا تستعصي عليكم بل تقودونها وتعقلونها صافة قوائمة، ثم تطعنون في لباتها رغبة أن تشكروا الله تعالى على فضله وإحسانه. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. لن ترفع إلى الله لحوم هذه الذبائح ولا دماؤها، فهو سبحانه غني عنكم وعن عبادتكم، ولم يأمركم أن تتقربوا إليه بذبحها لحاجته سبحانه إلى لحومها ودمائها، ولكن ترفع إليه الأعمال الصالحة وما أريد به وجه الله عز وجل. كذلك ذللنا لكم البدن لتكبروا الله على ما هداكم وأرشدكم لمعالم دينه ومناسك حجه. وبشر يا رسول الله المحسنين بعبادة الله وحده وتطبيق شريعته الذين ارتقوا إلى أعلى مراتب الإيمان. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. إن الله يدفع عن المؤمنين عدوان الكافرين ويمنعهم منهم وينصرهم عليهم. إن الله لا يحب كل كثير الخيانة للأمانات شديد الجحود لنعمته. ومن رحمته سبحانه بعباده المؤمنين أنه أخبرهم قبل أن يكلفهم بالجهاد وقتال أعداء الإسلام أنه سبحانه يدافع عنهم ويؤيدهم وينصرهم على أعدائهم، فدفاعه سبحانه عنهم إذا تحققوا بالإيمان الصادق الكامل مستمر لا ينقطع، لأنه سبحانه يعلم أن عدوان الكفار على المؤمنين مستمر لا ينقطع. والبدن التي تهدى إلى البيت جعلناها لكم من شعائر الدين وأعلامه، لكم فيها منافع دينية ودنيوية. أقول بسم الله عند نحرها بعد أن تصف قوائمها وهي قائمة قد عقلت إحدى يديها حتى لا تشرد، فإذا سقطت بعد النحر على جنبها فكلوا أيها المهدون منها، وأعطوا منها الفقير الذي يتعفف عن السؤال والفقير الذي يتعرض ليعطى منه، كما ذللناها لكم لتحملوا عليها وتركبوها، ذللناها لكم فانقادت إلى حيث تنحرونها تقربا لله لعلكم تشكرون الله على نعمة تذليلها لكم. ولن يصل إلى الله لحوم ما تقدمونه من هدايا ولا ضحايا ولا دماؤها، ولن ترفع إليه، ولكن يرفع إليه اتقاؤكم الله فيها بأن تخلصوا له في امتثالكم للتقرب بها إليه. كذلك ذللها الله لكم لتكبروا الله شاكرين إياه على ما وفقكم له من الحق. وأخبر أيها الرسول المحسنين في عبادتهم لربهم وفي تعاملهم مع خلقه بما يسرهم أن الله يدفع عن الذين آمنوا بالله شر أعدائه، إن الله لا يحب كل خوان لأمانته جحود لنعم الله بل يبغضه. ومن فوائد الآيات البينات ضرب المثل لتقرير الصور المعنوية بجعلها في ثوب حسي، هذا مقصد تربوي عظيم. تعظيم شعائر الدين نابع من تقوى القلوب، والمنتفع بالطاعة هو العبد. وفي الآيات بيان فضل التواضع، وأن الهدي من شعائر الله، وأن إطعام الفقير المتعفف والسائل مقصد من مقاصد تشريع الهدي. قبول الأعمال منوط بالإخلاص لله، والإحسان سبب للسعادة، والإيمان سبب لدفاع الله عن العبد ورعايته له. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. أذن الله للمسلمين الذين يقاتلهم المشركون بالجهاد بسبب ما وقع عليهم من الظلم والعدوان من أجل إيمانهم بربهم، وإن الله على نصر المؤمنين وإذلال عدوهم لعظيم القدرة. فطريق دفاع الله عن المؤمن إنما هو إذنه للمؤمنين في قتال عدوهم ودفعه بسلاحهم بعد أن كانوا ممنوعين من الدفاع عن أنفسهم بالمقاتلة، مأمورين بالصبر واحتمال الأذى مدة إقامتهم بمكة. والله سبحانه قادر على أن ينصر دينه ويعلي كلمته بدون قتال، ولكن حكمته اقتضت أن يبتلي المؤمنين بقتال الكافرين ومجاهدتهم الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين ألجؤوا إلى الخروج من ديارهم في مكة بغير موجب سوى التوحيد الذي ينبغي أن يكون موجب الإقرار والتعظيم والتمكين لا موجب النفي والإبعاد. ولولا سنة الله أن يدفع بأهل الإيمان والطاعة أهل الكفر والمعصية وأن يسلط الأشرار بعضهم على بعض، لولا هذه السنة لساد الباطل وتمادى الطغاة في طغيانهم وهدمت أماكن العبادة من معابد الرهبان المتخذة في الصحراء ومعابد النصارى في البلدان وكنائس اليهود ومساجد المسلمين التي يصلون فيها ويذكرون الله فيها كثيرا. وقد أخذ الله العهد الأكيد على نفسه أن ينصر من ينصر دينه ونبيه. إن الله لقوي على نصر من ينصر دينه، عزيز لا يغلبه غالب ولا يمنع مما يريد. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. الذين وعدناهم بنصرنا هم المهاجرون الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق، إن نصرناهم على عدوهم حتى تمكنوا من البلاد أقاموا الصلاة بأدائها في أوقاتها وإتمام أركانها وسننها وآدابها، وأعطوا الزكاة إلى أهلها طيبة بها نفوسهم ابتغاء مرضات الله، وأمروا بكل فعل حسن يستحسن في الشرع والعقل، ونهوا عن كل ما عرف في الشرع والعقل قبحه، ولله وحده مصير الخلق وعاقبة أمورهم. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين، وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. وإن يكذب يا رسول الله قومك فقد سبقهم في تكذيب رسلهم قوم نوح وعاد قوم هود وثمود قوم صالح وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين الذين كذبوا شعيبا عليه السلام وكذب فرعون وقومه موسى عليه السلام مع وضوح آياته وعظم معجزاته، فأمهلت الكافرين وأخرت العقوبة عنهم ليتوبوا ويصلحوا، ثم بعد إمهالهم أخذتهم بالعذاب والإهلاك العام الشامل، فكيف كان إنكاري الذي نتج عنه عقابي؟ ألم يكن عقابا شديدا مؤلما مهلكا إهلاكا عاما شاملا؟ فإن استمر مشركو مكة على تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم ومعاداته ومقاتلته فسيكون مصيرهم مثل مصير المكذبين الظالمين المجرمين من قبلهم. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. فعددا كثيرا من مجمعات سكنية أهلكناها بعذاب شامل استأصلهم جميعا، وأهلها ظالمون بكفرهم وتكذيبه، فهي فارغة لا ساكن فيها، ساقطة جدرانها على سقوفها. وكم من بئر متروكة لا يسقى منها فلا يسقي منها الواردون، وذلك لهلاك أهلها. وكم من قصر رفيع طويل عال أخليناه من ساكنيه بإهلاكهم. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أفلزم مكذبوك يا رسول الله مواطن إقامتهم فلم يسيروا في الأرض فينظروا إلى مصارع المكذبين وآثار السابقين من الأمم الخالية الماضين، فتكون لهم قلوب يعقلون بها أهواءهم وشهواتهم ويحجزونها في دائرة الحق والخير، أو آذان يسمعون بها ما يذكر لهم من أخبار القرون الماضية ليعتبروا بها، أو تكون لكم أبصار يرون بها آيات الله رؤية باحثين متدبرين لا رؤية مستمتعين بالظواهر غافلين عن البواطن ودلالاتها. فإنها لا تعمى الأبصار عن إدراك بواطن الآيات وحقائقها، لأنها لا تملك هذه القدرات الإدراكية، ولكن تعمى عن إدراك دلالات آيات الله في كونه. تعمى عن ذلك مراكز التفكير التي في عمق المراكز الإدراكية، إذ تملك القدرات التفكيرية الإدراكية في أصل فطرتها الربانية، ولكن الأهواء والشهوات تغشى عليها فتعميها. والقلب أطلق في القرآن على القوة المدركة للمعارف، وأطلق على مواطن الإرادة والعواطف أو مراكز التأثر بها. فالقوة المدركة للمعارف هي في الدماغ وهو في الرأس، أما مواطن ظهور الرغبات والعواطف والانفعالات، وأما مراكز حركة عواطف الإيمان والكفر وحركة الإرادات للأعمال فهي في القلوب التي في الصدور. وهذه القلوب التي في الصدور قد يحصل لديها عمى فتخالف ما أدركته الأذهان من الحق لانطماس بصيرتها بالأهواء والشهوات، فيكون من أثر ذلك كفر وحركة إرادة نحو الشر، وهذا هو العمى الحقيقي الذي يصاب به أهل الكفر والضلال. ومن فوائد الآيات: الجهاد امتحان للمؤمن، وإثبات صفتي القوة والعزة لله جل وعلا، وإثبات مشروعية الجهاد للحفاظ على مواطن العباد، والنصر حليف من ينصر الدين، وإقامة الدين سبب لنصر الله لعبيده المؤمنين، وتسلية الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه ليس الوحيد الذي كذبه قومه، وبأن مصير المكذبين الهلاك، وعمى القلوب مانع من الاعتبار بآيات الله جل وعلا. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. فأستعجلك يا رسول الله الذين كفروا بك وبما جئت به عن ربك يستعجلونك بالعذاب المعجل والمؤجل الذي أنذرتهم به، توهما منهم أنك غير صادق فيما تبلغهم عني، ولن يخلف الله ما وعدهم به من العذاب، فلا بد من وقوعه، وقد عجل لهم في الدنيا في يوم بدر، وإن يوما من أيام عذابهم في الآخرة كألف سنة مما تعدون من سني الدنيا، فكيف يستعجلون؟ وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير، وكثير من المجمعات السكنية أمهلتها مع استمرار أهلها على الظلم وإصرارهم على الكفر، ثم بعد ذلك قبضت عليها بيد العذاب الشديد في الدنيا، وإلي وحدي مصيرهم في الآخرة، فأعذبهم بما يستحقون. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. قل يا رسول الله، يا أيها الناس، ما أنا لكم إلا مرسل من الله، نذير واضح مبين في إنذاري وكل دعوة. بعد تأدية الوظائف السابقة من تبليغ وبيان وإقناع وتبشير، فالذين آمنوا إيمانا صحيحا صادقا وعملوا الصالحات الدالات على صدق إيمانهم الإرادي الاعتقادي، هؤلاء لهم ستر لذنوبهم ورزق كريم في الجنة لا ينقطع أبدا. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. والذين عملوا بهمة ونشاط وبذلوا جهدهم في إبطال آياتنا الكونية والبيانية والإعجازية، حال كونهم معاندين مشاقين ظانين ومقدرين أنهم يعجزوننا ويفوتوننا فلا نقدر عليهم، أولئك المنحطون في الدركات أصحاب النار الموقدة الملازمون لها المخالطون لألوان عذابها. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. وما أرسلنا يا رسول الله من قبلك من رسول بعث بشرع جديد ولا نبي بعث لتقرير شرع من قبله إلا إذا أحب وود أن يهتدي قومه ويؤمنوا بما جاء به من الحق. ألقى الشيطان في قلوب بعض السامعين ما يحول دون تحقيق أمنيته من شبهات باطلة وإشكالات فاسدة ليصرف قلوبهم عن الاستجابة والإيجاب بما جاءهم به رسولهم أو نبيهم، فيبطل الله ما يلقي الشيطان في قلوب السامعين ويزيل شبهاته ووساوسه ويمحق أثرها، ثم يثبت تلك الآيات ويمكنها في قلوب المؤمنين بأن يتابع بعدها آيات وآيات فيها إبطال لتلك الشبهات والضلالات والشكوك التي ألقاها الشيطان، ويزيلها بالأدلة القرآنية القاطعة. والله عليم بما كان ويكون، لا تخفى عليه خافية، حكيم يضع الأشياء في مواضعها ويختار أفضل الأشياء لما يعطي أفضل النتائج. وقد انتهت أمنية الرسول صلى الله عليه وسلم في إيمان قومه واهتدائهم بانتصار دينه والتمكين لأتباعه وإيمان من تبقى من الكافرين بعدما هزم الله المعاندين وأهلكهم في غزوات بدر وأحد والخندق وحنين وغيرها. وهذه هي سنة الله في الصراع بين الحق الذي يقوده الأنبياء والرسل وبين الباطل الذي يقوده الشيطان على مدار التاريخ الإنساني، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم، وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وذلك المجيء بالآيات محكمة مثبتة لا تقبل الرد، ليجعل الله ما يلقيه الشيطان من تلك الوساوس والشبهات محنة وابتلاء للذين في قلوبهم حقد وحسد من منافق اليهود، وللمشركين الجافية قلوبهم عن قبول الحق، ف فكلا الفريقين من الكفار يحمل في قلبه علة تجعله يتقبل نزغ الشيطان ووسوسته، فالعلة في قلوب الفريق الأول الحسد والحقد والنفاق والشك، والعلة في قلوب الفريق الثاني قسوة القلب. وإن الظالمين من المنافقين والمشركين لفي عداوة شديدة لله ولرسوله وخلاف للحق بعيد عن الصواب. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم، وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. وليعلم الذين أوتوا العلم الراسخ القائم على الأدلة الساطعة والبراهين القاطعة أن ما جاء به الرسول هو الحق النازل من ربك لا شبهة فيه ولا سبيل للشيطان إليه، فيثبت الله بذلك إيمانهم ويزيدهم منه فتطمئن قلوبهم وتسكن إليه. وإن الله لهادي الذين آمنوا به وبرسوله إلى طريق الحق الذي يضحض الباطل ويدفعه، وهو الإسلام، مكافأة لهم على خضوعهم وخشوعهم لكلامه جل وعلا، فيتولاهم برحمته وعنايته ويثبتهم على الصراط المستقيم فلا يضلون ولا يزلون، ويحفظهم من فتن الشيطان وشبهاته وضلالاته بهدايتهم إلى ما يردها ويبطلها. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. ولا يزال الذين كفروا في شك وقلق وحيرة وتردد من القرآن العظيم إلى أن تأتيهم ساعة إنهاء نظام الحياة الدنيا فجأة، وهم مصرون على تكذيبهم فيصيروا إلى العذاب الدائم، أو يأتيهم عذاب يوم لا خير فيه وهو يوم القيامة. ولا يزال الذين كفروا بالله وكذبوا برسوله في شك مما أنزل الله عليك من القرآن مستمرين حتى تأتيهم الساعة فجأة وهم على ذلك، أو يأتيهم عذاب يوم لا رحمة فيه ولا خير وهو يوم القيامة، وذلك بالنسبة له لكفرهم وتكذيبهم. ومن فوائد الآيات: الظلم من أكبر أسباب هلاك الأمم، فإن الله يقيم الدولة العادلة ولو كانت كافرة، ولا يقيم الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة. استدراج الظالم حتى يتمادى في ظلمه سنة إلهية. حفظ الله لكتابه من التبديل والتحريف وصرف مكايد أعوان الشيطان عنه. النفاق وقسوة القلب مرضان قاتلان مهلكان. العلم وسيلة للتفريق بين الحق والباطل، والإيمان ثمرة العلم، والخشوع والخضوع لأوامر الله جل وعلا ثمرة الإيمان. الملك يومئذ لله يحكم بينهم، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم. الملك يوم القيامة لله وحده من غير منازع ولا مشارك فيه، يفصل بين المؤمنين والكافرين. فالذين آمنوا إيمانا صحيحا صادقا وعملوا الصالحات الدالات على صدق الإيمان الإرادي الاعتقادي أولئك في جنات النعيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. والذين جحدوا وحدانية الله وكذبوا بآياتنا الكونية والبيانية والإعجازية أولئك البعداء عن رحمة الله المنحطون في الدركات لهم عذاب مذل في جهنم. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. والذين فارقوا أوطانهم وعشائرهم في طاعة الله وطلب رضاه ثم قتلوا في الجهاد أو ماتوا من غير قتال ليرزقنهم الله في الجنة رزقا حسنا لا ينقطع أبدا وإن الله وحده لهو خير الرازقين يعطي من الرزق ما لا يقدر عليه غيره وكل رزق من سواه فهو من رزق الله أجراه الله تعالى على يديه وهو الرزاق الحقيقي الذي لا رازق سواه. واطلبوا الرزق منه وحده وخذوا بالأسباب التي أمركم بها ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. ليدخلنهم الله الجنة ويسكنهم مسكنا يختارونه إذ فيه رضاهم وإن الله لعليم بنياتهم حليم بالعفو عنه. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. وذلك الأمر الذي قصصنا عليه بإدخال الكفار النار وبإدخال المهاجرين والمجاهدين الجنة ونحن لا ندع نصرتهم في الدنيا على من بغى عليه. ومن قاتل المشركين كما قاتلوا وجاز الظالم بمثل ظلمه فقد أذن له أن يقابل الجاني بمثل فعلته ولا حرج عليه. ثم إذا عاد الجاني إلى إيذائه وتجاوز الحد في ظلمه فإن الله ينصر المظلوم المعتدى عليه على من بغى عليه وظلمه. إن الله لعفو عن المذنبين فلا يعاجلهم بالعقوبة يزيل أثر الذنوب من صحائف أعمالهم ويترك مؤاخذتهم عليها. كثير الستر لذنوبهم يتجاوز عنها بعد استغفارهم وتوبتهم فضلا منه وكرما. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. ذلك النصر للمظلوم بسبب أن الله قادر على كل شيء. ومن آيات قدرته أنه يدخل ظلمة الليل في ضوء النهار بالتتابع شيئا فشيئا فيتتابع ذهاب الليل عند تتابع حالات الإشراق ويدخل ضوء النهار في ظلمة الليل بالتتابع شيئا فشيئا فيتتابع ذهاب النهار عند تتابع حالات الغروب. ولا يخفى عليه ما يجري فيهما على أيدي عباده من الخير والشر والبغي والإنصاف. وإن الله سميع لما يقولون لا يشغله سمع عن سمع وإن اختلفت في النهار الأصوات بمختلف اللغات بصير بما يفعلون. لا يستتر عنه شيء بشيء في الليالي وإن اختلفت الظلمات. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ذلك الوصف بخلقه الليل والنهار وإحاطته بما يجري فيهما وإدراكه قولهم وفعلهم بسبب أن الله هو الحق الثابت الأزلي الأبدي في ذاته وصفاته وأفعاله. قوله حق ودينه حق وعبادته حق ووعده بنصر المؤمنين حق. وأن ما يدعو المشركون من الأصنام هو الباطل الذي لا يستحق العبادة وأن الله هو العالي على كل شيء المتعالي عن الأشباه والأنداد، العظيم في قدرته وسلطانه، الذي لا شيء أعلى منه شأنا وأكبر سلطانا. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. ألم تر أيها العاقل البصير الرشيد ناظرا إلى آثار صنع رب أن الله أنزل من السحاب ماء على أرض صالحة للإنبات، فيها بذور نباتات منبثات في تربتها، فامتصت البذور المنبثة في الأرض من الماء ومن عناصر تراب الأرض، فتصبح الأرض إثر نزول المطر مخضرة بالنبات المختلف الأنواع والأجناس. إن الله لطيف باستخراج النبات من الأرض رزقا للعباد والحيوان، ينفذ بصفاته إلى أعماق كل موجود خلقا وإمدادا وعلما وتصاريف، خبير على سبيل الشهود والحضور بما في قلوب العباد إذا تأخر المطر عنهم. له ما في السماوات وما في الأرض، وإن الله لهو الغني الحميد. له كل ما في السماوات وما في الأرض خلقا وملكا وتدبيرا، وإن الله لهو الغني عن عباده المحمود بعظيم صفاته، الذي يحمده عباده المؤمنون، الحامد الذي يحمد أهل طاعته من عباده ويثني عليهم تكريما لأعمالهم الحسنة الصالحة. ألم تر أيها الرسول أن الله أنزل من السماء مطرا فتصبح الأرض بعد نزول المطر عليها خضراء بما أنبتته من نبات؟ إن الله لطيف بعباده حيث أنزل لهم المطر وأنبت لهم النبات من الأرض، خبير بمصالحهم لا يخفى عليه شيء منها. له وحده ملك ما في السماوات وملك ما في الأرض، وإن الله لهو الغني الذي لا يفتقر إلى أي مخلوق من مخلوقاته، المحمود على كل حال. ومن فوائد الآيات البينة مكانة الهجرة في الإسلام وبيان فضلها وجواز العقاب بالمثل، ونصر الله للمعتدى عليه يكون في الدنيا أو الآخرة، وإثبات الصفات العلى لله بما يليق بدلاله كالعلم والسمع والبصر والعلو. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ألم تر أيها العاقل البصير ناظرا إلى آثار صنع ربك الذي أتقن كل شيء أن الله دلل لكم ما في الأرض كالأحجار والمعادن والنار والحيوان وكل ما يمكن أن ينتفع به الإنسان، وذلل لكم السفن الجارية على الماء وفق نظام الطفو الذي قدره الله في كونه لمنافعكم ومصالحكم، فما يكون لها من سلامة إلا بأمره، وما يكون لها من توفيق وبلوغ إلى غايات أهلها إلا بأمره، وما يكون لها من حركة الرياح عبر الأمواج إلا بأمره، ويمسك السماء منع أن تسقط على الأرض إلا بأمره ومشيئته. إن الله شديد الرحمة بخلقه يدفع عنهم المكاره، واسع الرحمة بهم. ومن آثار رأفته ورحمته بعباده تسخير كل ما في الأرض وتسيير السفن في البحر وإمساك السماوات بدءا من الغلاف الغازي فأجرام السماء المشع منها لذاته مثل النجوم والمجرات وغير المشع لذاته كالأقمار والكواكب والمذنبات والنيازك، فجميع هذه العوالم تحتفظ بكيانها وتماسكها بقانون الجاذبية والقوى الناشئة عن الحركة. ومن رأفة الله ورحمته بالعباد أن هيأ للأرض غلافا غازيا يحمي سكان الأرض من الإشعاعات الكونية وأسراب الشهب والكواكب التي تحترق في جوها العلوي قبل أن تصل إلى الأرض. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه؟ إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. وهو الله تعالى الذي أنشأكم ولم تكونوا شيئا ليبتليكم في ظروف هذه الحياة الدنيا. والمطلوب في هذا الابتلاء أن تشكروا نعمة الله عليكم وذلك بطاعته وعبادته، ثم يميتكم عند انقضاء آجالكم، ثم يحييكم يوم البعث للثواب والعقاب. إن الإنسان لكثير الجحود لنعم الله عز وجل مع ظهورها وكثرتها. لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه، فلا ينازعنك في الأمر، وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. لكل أهل ملة وشرع جعلنا شريعة هم عاملون بها، ومكانا معينا وزمانا محددا لأداء الطاعة، فلا ينازعنك يا رسول الله في الأمر، يعني أهل الأديان الأخرى، فلا ينازعنك في شريعته، وليحذروا من مخالفتك وعصيانك. وادع جميع الناس إلى عبادة ربك وتوحيده والتزام شريعته، إنك لعلى دين واضح قويم لا وداد فيه. وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون، وإن خاصموك فيما تدعوهم إليه مراء وتعنتا فلا تجادلهم، بل قل لهم الله أعلم بما تعملون من التكذيب والكفر والعناد والمكابرة، وما تستحقون على تلك الأعمال من الجزاء بالعدل. الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. الله تعالى يفصل بينكم أيها المؤمنون والكافرون يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون من أمر الدين، فتعلمون حينئذ الحق من الباطل. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. ألم تعلم أيها المتفكر في ظاهرات الكون أن الله المهيمن على كل شيء والمتصرف في كل شيء يعلم كل شيء مهما كان صغيرا غاية في الصغر ومستخفيا غاية الاستخفاء في السماء الشاملة لكل مرتفع عن الأرض علوي حتى آخر ذي وجود وفي الأرض حتى آخر طبقة من طبقاتها؟ اعلم بأن ذلك العلم الرباني مسجل في اللوح المحفوظ، واعلم بأن ذلك العلم العظيم وتسجيل ذلك في كتاب مبين على الله جل جلاله هين يسير. وكل شيء على الله يسير، لأنه إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فهو يكون بأمر التكوين. ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا، وما ليس لهم به علم، وما للظالمين من نصير. ويعبد المشركون من دون الله ما لم ينزل به حجة وبرهانا من دليل عقلي يثبت أن لله شريكا في ربوبيته أو إلهيته. وما ليس لهم به علم من خبر صحيح صادق عن رسول من رسل الله يثبت بيقين أن لله شريكا، إنهم فعلوا ما فعلوا عن جهل لا عن علم ولا عن دليل، وظلموا أنفسهم بوضع العبادة في غير موضعها، واستحقوا أن يكونوا في جهنم دار العذاب يوم الدين، وما للمشركين من مانع يمنعهم من العذاب المهين. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، يكادون يسقون بالذين يتلون عليهم آياتنا، قل أفأنبئكم بشر من ذلكم؟ النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. وإذا تتلى على هؤلاء المشركين آيات القرآن حال كونها واضحات موضحات، تتبين في وجوه الذين كفروا علامات الإنكار والكراهية، يكادون يبطشون بالمؤمنين الذين يتلون عليهم آياتنا من القرآن لشدة كراهيتهم لسماعه. قل لهم يا رسول الله، أفلا أخبركم بشر لكم وأكره من سماع الحق ورؤيتي الداعين إليه؟ وما هو شر مما أنتم عليه من الغضب والرغبة في البطش والانتقام؟ هي النار وعدها الله الذين كفروا في الآخرة، وما فيها من عذاب ونكال أشد من غيظكم وحقدكم على المؤمنين الذين يتلون عليكم آيات الله تعالى، وبئس المكان الذي يصيرون إليه النار وبئس المصير. وإذا تقرأ عليهم آياتنا في القرآن واضحات بينات تعرف في وجوه الذين كفروا بالله إنكاره من عبوسهم عند سماعهم له، يكادون من شدة الغضب يبطشون بالذين يقرؤون ويتلون عليهم آياتنا، قل لهم أيها الرسول، أفأخبركم بما هو شر من غيظكم وعبوسكم؟ والنار التي وعد الله الكفار أن يدخلهم فيها، وساء المصير الذي يصيرون إليه. ومن فوائد الآيات البينات من نعم الله على الناس تسخير ما في السماوات وما في الأرض لهم، إثبات صفتي الرأفة والرحمة لله جل وعلا، إحاطة علم الله بما في السماوات والأرض وما بينهما، التقليد الأعمى هو سبب تمسك المشركين بشركهم بالله جل وعلا، لجوء أهل الباطل إلى العنف لعجزهم عن مواجهة الحجة بالحجة. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. يا أيها الناس ضرب مثل فتدبروه حق تدبره، إن الأصنام التي يعبدها المشركون لن يخلقوا ذبابا في صغره وضعفه وقلته وحقارته، لأن تلك الأصنام لا تقدر على ذلك، ولو اجتمعت هذه الأصنام لم يقدروا على خلق ذبابة على ضعفها وصغرها، فكيف يليق بالعاقل جعلها معبودا له؟ وإن يأخذ الذباب شيئا مما يطنون به الأصنام من الطيب والزعفران والعسل لا يستخلصوه من الذباب، ضعف الطالب وهو الصنم المعبود من دون الله أن يستنقذ ما أخذه الذباب منه، وضعف المطلوب الذي هو الذباب، فكيف تتخذ هذه الأصنام آلهة وهي بهذا الضعف والذلة والهوان؟ فأقدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز، ما عظموا الله حق عظمته وما عرفوه حق معرفته، ولا وصفوه حق صفته، حيث أشركوا به العاجزين عن خلق الذبابة، وما لا يقدرون على الانتصاف من الذباب إذا سلبهم شيئا ما. إن الله لقوي غالب لا يقهر. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير. الله تعالى يختار من الملائكة رسلا يحملون رسالته إلى أنبيائه عليهم السلام، ويختار الله من الناس رسلا لتبليغ رسالاته إلى الخلق. إن الله سميع لأقوالهم، بصير بأفعالهم، لا تخفى عليه خافية، أحاط سمعه وبصره بالأشياء كلها، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وإلى الله ترجع الأمور. يعلم سبحانه كل شيء سبق أن عملوه وهو الذي بين أيديهم، ويعلم سبحانه كل ما سيأتي في مستقبل أمرهم يوم الدين، فهو الذي يكون خلفهم لا يعلمونه. وإلى الله وحده ترجع أمورهم في الآخرة. يا أيها الذين آمنوا اركعوا وسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله اركعوا وسجدوا في صلاتكم واعبدوا ربكم وحده لا شريك له، واكسبوا بإراداتكم كل عمل قلبي أو جسدي يحقق لكم عند الله خيرا باقيا وسعادة خالدة وثوابا حسنا. ولو كان ذلك العمل شاقا أو مضنيا أو مؤلما رغبة منا في أن تسعدوا وتفوزوا بالجنة. وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. وجاهدوا في سبيل الله الجهاد الحق الذي لا نفاق فيه ولا رياء ولا تقصير، واستفرغوا الطاقة فيه بنية صادقة خالصة لله، لتكون كلمة الله هي العليا. هو الله الذي اختاركم أيها المؤمنون من دون سائر الأمم السابقة لحمل الرسالة الخاتمة، وحملكم وظيفة تبليغ الدين الخاتم للناس أجمعين. وإذا كان التبليغ جزءا من هذا الدين فإنه لم يجعل عليكم من حرج في هذا التبليغ، فلم يحملكم مسؤولية تحويل الناس من الكفر إلى الإيمان ولا من العصيان إلى الطاعة، وما جعل عليكم أيضا في الدين الذي تعبدكم به ضيقا لا مخرج لكم مما ابتليتم به، بل وسع عليكم فجعل التوبة في بعض مخرجا، والكفارة في بعض مخرجا، والقصاص كذلك، وشرع اليسر في كل شيء، وسع دينكم توسعة ملة أبيكم إبراهيم. الله سبحانه سماكم المسلمين في الكتب القديمة من قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونزول القرآن المجيد، وفي هذا القرآن سماكم المسلمين، فاعرفوا قدر أنفسكم ومقدار التبعات الجسام الملقاة على عاتقكم، وقد اختصكم الله بهذا الاختيار وكلفكم بواجب البلاغ على الوجه المطلوب منكم، ليكون الرسول شهيدا عليكم يوم القيامة أن قد بلغكم رسالات ربه، وتكونوا شهداء على الناس إذا قمتم بواجبكم. فبلغتم رسالات ربكم للناس وتشهدون يوم القيامة على الأمم أن رسلهم قد بلغتهم، فأقيموا الصلاة المفروضة ولا تضيعوها ولا تتهاونوا بشيء منها، وآتوا الزكاة الواجبة، طيبة بها نفوسكم ابتغاء مرضات الله ربكم، فلا تمنعوا شيئا مما أوجب الله عليكم في أموالكم، واعتصموا محتمين بالله الذي له القوة الغالبة، مجتمعين غير متفرقين ولا متنازعين ولا متبعين أهواء مصالح دنيوية، وسبحانه متولي أموركم وحافظكم وناصركم وممدكم بعطاءاته، ومزيل العقبات من طريق سياحكم في الأرض مبلغين، فنعم المولى ونعم الناصر لكم. ومن يتولاه الله لم يضع، ومن نصره لم يخذل. فثقوا بالله تعالى في جميع أموركم، ولا تطلبوا الإعانة والنصرة إلا منه جل وعلا، فنعم المولى ونعم النصير. ومن فوائد الآيات أهمية ضرب الأمثال لتوضيح المعاني، وهي طريقة تربوية جليلة. وعجز الأصنام عن خلق الأدنى دليل على عجزها عن خلق غيره. الإشراك بالله سببه عدم تعظيم الله جل وعلا، إثبات صفتي القوة والعزة لله جل وعلا، وأهمية أن يستحضر المؤمن معاني صفات الله المثلى. عبادة الله وفعل الخيرات سبب للفلاح ورفع الحرج من الدين. آخر سورة الحج، ولله تعالى وحده الحمد والمنة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.